الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكنا فيما مضى قد أخذنا شيئا مما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، ولم نكمل الباب في الدرس الماضي، ولعلنا إن شاء الله نكمل الباب في مجلسنا هذا اليوم بإذنه تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى. المراد بالضحى وقت من أوقات النهار يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويستمر إلى قرب توسط الشمس في كبد السماء. وصلاة الضحى صلاة نافلة وليست بواجبة بإجماع أهل العلم، ولها فضيلة ومزية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني أن على ابن آدم صدقة لكل مفصل من مفاصل عظامه. ثم قال: فأمر بالمعروف، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة وأبي الدرداء: أوصاهم بثلاثة أمور، ومنها صلاة الضحى. وقد ورد عن بعض الصحابة القول بعدم مشروعية صلاة الضحى، وسندوا في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما، لم يكن يصلي صلاة الضحى. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى الضحى، وأما المداومة عليها فإنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يظهر هذه الصلاة أمام الناس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، ومن صلى صلاة الليل اقتصر عليها عن صلاة الضحى. قالوا: ولذلك إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى أبا هريرة ومن ماثله، لأنهم كانوا يشتغلون في الليل بمذاكرة العلم، ولهذا حثهم على ركعتي الضحى. والأظهر أن الأدلة الدالة على مشروعية صلاة الضحى عامة، لم تفرق بين من كان يقوم بالليل ومن لم يكن يقوم بالليل. قال المؤلف: وأقلها ركعتان، يعني أن أقل ما تؤدى به صلاة الضحى هذا العدد وهو ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء أوصاهما بركعتي الضحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. قوله: وأكثرها ثمان، يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى حتى يصل عددها إلى ثمان ركعات، وذلك أنه قد ورد في الحديث في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مكة جاء إليها فصلى 8 ركعات قالت وكان ذلك ضحى. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز أن يزاد في صلاة الضحى إلى أن تبلغ 8 ركعات. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة بأن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقال لها صلاة الفتح، لأنه يشرع للعبد إذا فتحت له الفتوح وأخذ البلدان أن يصلي صلاة الفتح كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فيصلي 8 ركعات. وعلى كل، فوقت الضحى ليس من أوقات النهي، ومن صلى فيه فإنه إن شاء الله مأجور مثاب. قوله ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، يعني أن وقت صلاة الضحى يبتدئ من انتهاء وقت النهي الأول، وذلك بارتفاع الشمس قيد رمح. وهذا الوقت يختلف باختلاف البلدان، ففي بعض البلدان ترتفع الشمس بسرعة، فيصل الوقت ما بين بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها إلى 5 دقائق، وفي بلدان أخرى لا ترتفع بسرعة وتبقى في الأفق بحيث يكون قد خرج بعضها وبعضها لم يخرج بعد، ويستمر ذلك إلى 1/3 ساعة في بعض البلدان الشمالية أو الجنوبية. لكن بلدان الوسط هذا الوقت بالنسبة لها قريب، ولذلك إذا صلى الإنسان هذه الصلاة بعد وقت طلوع الشمس ب10 دقائق في مثل بلداننا، فإنه بإذن الله يضمن أنه قد صلى صلاة الضحى في وقتها. ولا يمتنع أن يصلي الإنسان هذه الصلاة في أول الوقت وينويها صلاة التي تكون بعد جلوس الإنسان في مصلاه بعد صلاة الفجر، فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فصلى 2 ركعات غفر له ما تقدم من ذنبه. ويلاحظ أن بعض الناس بعد صلاة الفجر يجلس يذكر الله، فإذا جاء وقت طلوع الشمس بحسب ما يرد في هذه التقاويم قام فصلى 2 ركعات، وهذا خطأ، لأن هذا الوقت وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه صلاة النافلة. قوله إلى قبيل الزوال، المراد بالزوال وقت انتقال الشمس من جهة المشرق في السماء إلى جهة المغرب، والأولى به أن يقول إلى قبيل توسط الشمس في كبد السماء، وذلك أن توسط الشمس في كبد السماء علامة من علامات أوقات النهي، والزوال ينتهي به وقت النهي ويبتدئ به وقت صلاة الظهر. ووقت توسط الشمس في كبد السماء وقت نهي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، وهو قبيل الزوال، ولذلك فكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول إلى قبيل توسط الشمس في السماء. قال المؤلف وسجود التلاوة، المراد بسجود التلاوة سجود يشرع عند قراءة آيات معينة من القرآن، وذلك أن القرآن فيه مواطن ذكر فيها السجود ورغب فيه، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في السجود عندها. وهذه المواطن اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من جعلها عشر مواطن، ومنهم من جعلها 15 موطنا. والأصل في هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب هذه المواطن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها. والإشكال في 5 مواطن: الموطن الأول في آخر سورة الحج، والموطن الثاني في سورة صاد، والموطن الثالث والرابع في سور جزء عما والموطن الخامس أظنه في سورة فصلت. وهذا الموطن الخامس فيه خلافان: الأول من جهة المشروعية، والثاني من جهة محل السجود، فإن الجمهور يرون أن السجود بعد الآية الثانية في قوله يسأمون، والإمام مالك يرى أن السجود عند قوله تعبدون عند الآية الأولى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال الإمام مالك هذا موطن السجود، والجمهور على أن موطن السجود في الآية التي بعدها. سورة صاد ورد فيها حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، وقال إن داود سجدها شكرا فنحن نسجدها. ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أن هذا الموطن ليس من مواطن سجود التلاوة، وإنما سجدها داود شكرا أو نحو ذلك. والأظهر أن هذا الموطن من مواطن سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجدها مع أنه لم يكن ذلك وقت تجدد نعمة، فدل هذا على مشروعية سجود التلاوة في هذا الموطن. قال المؤلف: وسجود التلاوة صلاة. وهذا السجود إذا قلنا بأنه صلاة فمعناه أنه يشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة والوضوء وستر العورة وتغطية المرأة لرأسها وسائر بدنها ونحو ذلك من شروط الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأنه يشرع فيه سجود، ولأنه معلوم مؤقت معلوم وقته، فشرع له أن يفعل له ما يفعل للصلاة من كافة الشرائط. وهناك رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا القول وارد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى ذلك فلا يجب على الإنسان أن يفعل شرائط الصلاة قبل هذا السجود، فلو كان يقرأ القرآن على غير طهارة ومر بآية سجدة قالوا يشرع له أن يسجد للتلاوة. قالوا لأن هذا السجود لا يسمى صلاة وليس فيه ركوع، ومن هنا فإنه لا يكون صلاة. والأولون يقولون هذه صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ومع ذلك يشرع لها شرائط الصلاة ولا تصح بدون شرائط الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فسمى صلاة الجنازة صلاة. قالوا فهكذا أيضا ما يتعلق بسجود التلاوة. قال المؤلف: يسن للقارئ والمستمع دون السامع، يعني أن سجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات، لأنه لم يرد دليل بإيجابه. وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قرأ آية السجدة في الخطبة فسجد، فلما جاءت الجمعة القادمة قرأ آية السجدة وتهيأ الناس للسجود فلم يسجد. قال: أردت أن أعلمكم أنها ليست بواجبة. فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. قوله للقارئ، يعني أن سجود التلاوة مشروع للذي يقرأ القرآن. قوله والمستمع، يعني الذي أنصت لقراءة القرآن بقصد سماعه، هذا يشرع له أن يسجد، لأنه في استماعه تابع للقارئ، فشرع له أن يسجد للتلاوة تبعا للقارئ. قوله دون السامع، المراد بالسامع من وصل إلى سمعه قراءة آية السجدة ولم يكن قاصدا لذلك ولا قاصدا للسماع، فمثل هذا لا يشرع له أن يسجد سجود التلاوة لأنه لم يقصد سماع القرآن. فإن قال قائل: قد نسمع قراءة آية السجدة في الأجهزة الحديثة من المسجلات والقنوات ونحوها، فهل يشرع لنا حينئذ أن نسجد للتلاوة؟ فنقول: لا يشرع سجود التلاوة في هذا الموطن، وذلك لأن هذا المرء ليس بقارئ وإنما هو مستمع، لكن الاستماع ليس استماعا لقراءة فيها نية وفيها قصد التقرب لله عز وجل، ومن هنا فإنه لا يشرع للمستمع في هذه الآلات أن يسجد للتلاوة. إذا كان الإنسان مسافرا جاز له أن يومي بسجود التلاوة باتفاق أهل العلم، لكن لو كان الإنسان داخل المدينة وكان يقرأ القرآن فماذا يفعل بالنسبة للسجود؟ إن كان يتمكن من السجود فإنه يسجد، ولو كان سائرا على قدميه يتنحى عن الطريق ويسجد إذا أراد السجود. وأما إن لم يتمكن من السجود على الأرض كمن كان راكبا في السيارة وسيارة تسير به ونحو ذلك، فهل يشرع له الإيماء بالسجود أو لا يشرع؟ الأظهر أنه يجوز له أن يومئ بالسجود في هذا الموطن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الإيماء بالسجود في صلاة النافلة ليقرب فعل النافلة على الناس، ولأن السجود ليس صلاة كاملة بأركانها وسجودها فيتخفف فيه ما لا يتخفف في غيره من الصلوات. قوله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني أن القارئ الذي يقرأ القرآن إذا مر بآية سجدة فتجاوزها ولم يسجد عندها فإن المستمع له لا يشرع له أن يسجد للتلاوة، لأن يعني المستمع تبع للقارئ، فإذا ترك القارئ السجدة تركها من خلفه. وهكذا أيضا في الصلاة، إذا ترك الإمام سجدة التلاوة لم يشرع لمن خلفه أن يسجدوا للتلاوة ولو كان الإمام قد مر بآية سجدة. قال المؤلف: وهو 14 سجدة. هذا هو المذهب، وذلك أنهم يرون أن سجدة الصاد ليست من مواطن سجود التلاوة. قوله في الحج منها 2 لبيان الخلاف في هذا الموطن. قال: ويكبر إذا سجد، يعني إذا ابتدأ بالسجود فإنه يشرع له التكبير، وإذا رفع يعني يشرع له أيضا أن يكبر. وهذا على حالين: الحال الأول في أثناء الصلاة كمن مر بآية السجدة وهو يقرأ في أثناء الصلاة فإنه يشرع له أن يكبر في حال الخفض وفي حال الرفع، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما الحال الثاني وهو سجود التلاوة خارج الصلاة، وهذا قد اختلف أهل العلم في التكبير له على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يكبر حال بدء السجود وحال الرفع من السجود، وهذا هو المذهب. قالوا لأن سجود التلاوة الصلاة، والصلاة يشرع فيها التكبير في كل خفض ورفع. والقول الثاني بأنه لا يكبر لا قبل سجود التلاوة ولا بعدها، وإنما يسجد مباشرة. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كبر. والقول الثالث بأنه يكبر قبل سجود التلاوة ولا يكبر بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قالوا فدل ذلك على أن كل ما هو صلاة يشرع أن يؤتى بتكبير قبله. ولعل هذا القول الثالث هو أظهر الأقوال في المسألة، وذلك أن بدء التكبير دخول في سجود، فلا بد من وجود قول يميز بين دخوله في هذا العبادة في هذه العبادة وبين حاله قبل الدخول في هذه العبادة. وأما بعد السجود فإنه لا يشرع لعدم نقله وللاكتفاء بالتسليم عنه. قال المؤلف: ويجلس، يعني أنه بعد أن يقوم من السجود يشرع له الجلوس. وهذا يدلك على مسألة أخرى، وهي مسألة: هل الأفضل أن يسجد الإنسان للتلاوة من قيام أو من ركوع؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه يسجد للتلاوة على حسب حاله، إن كان قائما سجد من قيام، وإن كان جالسا سجد من جلوس، وإن كان قاعدا سجد من جلوس. والقول الثاني بأن الأفضل في حقه أن يقوم على كل حال، لأن الله عز وجل أثنى على الذين يخرون للأذقان سجدا. قالوا: والخرور هو النزول للسجود من علو، ولا يكون هذا إلا إذا كان السجود للتلاوة من قيام. فلذلك يرون أن من كان جالسا استحب له أن يقوم ليأتي بسجود التلاوة من قيام. والقول الثالث بأن الأفضل الإتيان بالسجود من القعود، لكن هذا القول أضعف الأقوال، ولعل القول الأول هو الأظهر، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من جلوسه من أجل أن يأتي بسجود التلاوة. قال المؤلف: ويسلم، هذا هو مذهب الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والقول الثاني بأنه لا يشرع التسليم، قالوا لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق في مسألة هل سجود التلاوة صلاة فيشرع له تسليم أو ليس بصلاة فلا يشرع له التسليم. قال المؤلف: ولا يتشهد، خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أنه يتشهد. قالوا: لأن التشهد يكون بين السجود وبين السلام، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في هذا الموطن، ولذا فإن الأظهر أن التشهد غير مشروع في هذا الموطن. قال المؤلف: سجود التلاوة يسجد له سواء قرأ الإنسان القراءة بصوت مرتفع أو قرأها بصوت منخفض. هكذا أيضا لو صلى الإنسان منفردا فإنه حينئذ يشرع له ويستحب له أن يسجد للتلاوة سواء رفع صوته بالقراءة أو لم يرفع. أما بالنسبة للمأموم فإنه يتابع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو قرأ المأموم سورة سجدة في صلاته والإمام لم يقرأ سورة فيها سجدة فإنه لا يشرع للمأموم أن يسجد للتلاوة. لكن يبقى عندنا الإمام، الإمام إن قرأ بسورة فيها سجدة في صلاة جهرية استحب له أن يسجد لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واستحب ووجب على من خلفه أن يسجدوا معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. واسجدوا فعل أمر فيدل على الوجوب. لكن لو لم يسجد الإمام لم يشرع لمن خلفه أن يسجدوا، لأن المأموم تابع لإمامه. أما إذا قرأ الإمام سورة السجدة في صلاة سرية لا يطلع المأمومون على قراءته فيها، فالأولى بالإمام في هذا الموطن ألا يسجد لسجود التلاوة ولو قد كان مر بآية سجدة لئلا يشوش على المأمومين ويوقعهم في حرج من صلاته. قال المؤلف: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. عندنا مكروهان: المكروه الأول قراءة سورة فيها سجدة في أثناء صلاة السر، والثاني من الأمور المكروهة أنه لو قدر أنه قرأ سورة فيها سجدة فإنه حينئذ يكره له أن يسجد حال المرور بآية السجدة. قال المؤلف: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يعني يجب على المأموم متابعة الإمام في غير السجدة التي في الصلاة السرية. فلو قدر أن الإمام في الصلاة السرية سجد أو لم يسجد فإنه يلزم المأموم متابعته سجودا أو عدم السجود. لكن في الصلاة السرية إذا لم يسجد الإمام فإن المأموم يتابعه. أما إذا سجد الإمام في صلاة سرية لا يجهر بالقراءة فيها فالمذهب حينئذ أن المأموم لا يلزمه السجود في هذا الموطن، فإن سجد جاز له. والقول الآخر بأنه يشرع له، لأن الإمام ويلزمه أن يسجد لأن الإمام سجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سجد فاسجدوا. ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر بأنه يلزم المأموم السجود خلافا للمذهب. قال المؤلف: ويستحب سجود الشكر. سجود الشكر سجود مجرد كسجود التلاوة، ليس فيه ركوع ولا قيام ولا جلوس قبله. وسجود الشكر ليس بصلاة عند جمهور أهل العلم، ولا تشترط له شرائط الصلاة، لأن سبب سجود السهو تجدد النعم، وتجدد النعم لا يعرف وقته ولا يدرى متى يحصل، وقد شرع له سجود الشكر. فلو قلنا بإيجاب شرائط الصلاة عليه للزم منه أن يترك هذا السجود، لأنه إذا اشتغل بشرائط الصلاة فإنه حينئذ تصبح هذه النعمة التي جاءته قد مر عليها وقت طويل، ومن ثم لا يشرع له أن يسجد للشكر. فالمقصود أن سجود الشكر يكون مباشرة بمجرد وصول الخبر السار للمؤمن. قال المؤلف: يستحب سجود الشكر. وسجود الشكر القول بمشروعيته واستحبابه قول جماهير أهل العلم، وقد دل على مشروعيته عدد من الأدلة، منها ما ورد في حديث كعب بن مالك، فإنه لما سمع البشير يبشره بنزول التوبة سجد شكرا لله تعالى، وكان هذا في عهد النبوة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكره. واستدل بعضهم لسجود الشكر بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يسجد بين يدي الله يطلبه الفصل بين الخلق في ذلك الموقف الرهيب. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن تلك الدار ليست دار اختبار وتكليف، وإنما هي دار جزاء، ولأن هذا السجود سجود دعاء وطلب وليس سجودا عند تجدد نعمة. وقد ورد من الأدلة الدالة على مشروعية سجود الشكر عدد من الآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وغيره. فلما جاء البشير بفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب إلى أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد شكرا لله. وقد ورد هذا السجود عند طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى سبب سجود الشكر. قال: عند تجدد النعم. فإذا تجددت النعمة شرع للمؤمن أن يسجد سجود الشكر. وعند اندفاع النقم. قال المؤلف: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. يعني إذا صلى الإنسان صلاة فريضة فجاءه الخبر بحصول نعمة من النعم، إما بوجود ولد له، بحصول ولد له، أو بنجاحه، أو بربحه في تجارته، أو نحو ذلك. فإذا كان المرء الذي حصلت له هذه النعمة في الصلاة فلا يجوز له أن يسجد للشكر في أثناء الصلاة. لو قدر أنه سجد قلنا ننظر، إن كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة، وأما من كان عامدا عالما بأنه لا يصح للإنسان إدخال سجود الشكر في الصلاة فإنه حينئذ تبطل صلاته. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أوقات النهي، والمراد بأوقات النهي الأوقات التي يمنع المسلم من أداء الصلاة فيها ولا يجوز له أن يصلي فيها إلا ما ورد باستثنائه دليل. هذا المراد بأوقات النهي، يعني أوقات النهي عن فعل الصلوات. خمسة: أولها من طلوع الفجر الثاني، والمراد به وقت أذان الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بدء طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والقول بذلك هو قول جمهور أهل العلم، وقال طائفة بأن وقت النهي يبتدئ من الصلاة، صلاة الفجر، فلو قدر أن إنسانا أخر صلاة الفجر بعد أذان الفجر بنصف ساعة فإنه يجوز له أن يصلي النوافل فيما قبل صلاة الفريضة. هذا هو القول الثاني، والصواب هو القول الأول، لأنه إذا أذن للفجر الثاني دخل وقت النهي، ولا يجوز للإنسان أن يصلي حينئذ صلاة نفل مطلقة. والدليل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر. ولفظة الفجر الأصل في إطلاقها أن يراد بها بدء طلوع الفجر الصادق. ويدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فقوله إلا ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، فدل هذا على أن ما قبل الصلاة داخل في وقت النهي، لأن سنة الفجر تؤدى في الأصل قبل صلاة الفجر. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يدخلون لصلاة الفجر بعد الأذان وقبل الإقامة فيواصلون في التنفل، فتجدهم يصلون أربعا وستا وثمانية. هذا خطأ ولا يجوز ومنكر وحرام، وإنما يقتصر على ركعتين فقط. فإن قال قائل بأنني إذا دخلت المسجد سأصلي أولا تحية المسجد ثم بعد ذلك أصلي سنة الفجر، قيل له: أخطأت بهذا، وصل صلاة سنة الفجر واكتفي بها عن تحية المسجد، لأن يعني هذا وقت نهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث وإن كان أحد إسناده فيها كلام لكن له طرقا عديدة يعضد بعضها بعضا. قوله إلى طلوع الشمس يعني بدء طلوع الشمس، هذا الوقت النهي الأول. ووقت النهي الثاني من بدء الطلوع إلى استقلال الشمس وارتفاعها قيد رمح. وقيد الرمح يعني مقدار الرمح في نظر الرائي الذي يكون على بعد. فإذا انفصلت الشمس عن الأرض واستقلت وتميز نورها فحينئذ ينتهي وقت النهي. وهذا الوقت الثاني من أوقات النهي متصل بالوقت الأول. فإن قال قائل: لما لم يجعلهما وقتا واحدا؟ فيقول: يبتدئ ووقت النهي من طلوع الفجر الثاني وينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. قيل: الفصل بينهما له مزية وخاصية، وذلك أن الوقت الثاني أشد تحريما للصلاة من الوقت الأول. فلو قدر أن إنسانا مثلا نسي صلاة نافلة مرتبة كسنة العشاء ولم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر، قلنا يشرع له حينئذ أن يقضي سنة العشاء لأن هذا وقت نهي موسع. لكن لو قال: لم أذكر سنة العشاء إلا عند بدء طلوع الشمس، نقول: لا تصلي حينئذ صلاة نافلة العشاء. لماذا؟ لأن هذا وقت نهي مغلظ. الوقت الثالث وعند قيامها حتى تزول. الوقت الثالث عند قيام الشمس يعني عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول إلى جهة المغرب، فهذا وقت من أوقات النهي وهو وقت نهي مغلظ لا تفعل فيه ذوات الأسباب. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروبها، هنا ابتدأ الوقت بالصلاة صلاة العصر لا بدخول وقت العصر، وينتهي هذا الوقت ببدء غروب الشمس. الوقت الخامس إذا بدأت الشمس في الغروب وشرعت فيه إلى أن تغيب بالكلية، هذا وقت نهي مغلظ. ما حكم أوقات النهي؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال عديدة، يمكن إرجاعها إلى 5 أقوال. القول الأول بأن هذه الأوقات 5 لا يجوز فيها فعل أي صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، راتبا أو نفلا مطلقا. وقد أثر هذا القول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقول الصلاة نكر في سياق النفي فتعم جميع أنواع الصلوات ولم يفرق بين الوقتين. والقول الثاني بأن قضاء الصلوات المفروضة يفعل في هذه الأوقات 5، وأما غيرها من الصلوات النوافل فإنه لا يفعل في هذه الأوقات 5. فكأنهم جعلوا الضابط في ذلك أن ما كان واجبا من الصلوات فإنه يفعل في أوقات النهي، وما كان مستحبا فإنه لا يفعل في أوقات النهي. واستدلوا على المنع من النوافل في أوقات النهي بحديث أبي سعيد وأبي هريرة وعمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الحديث. واستدلوا على استثناء صلاة الفريضة لمن فعلها قضاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والقول الثالث بأن أوقات النهي يجوز فيها فعل ذوات الأسباب، كصلاة قضاء الفريضة وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، قالوا لأن حديث لا صلاة بعد الفجر عام وقد ورد عليه تخصيصات كثيرة، أما حديث فعل الصلوات ذوات الأسباب فإنه لم يخصص، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يقعد حتى يصلي 2 ركعتين حديث أبي قتادة. والقول الرابع بأن أوقات النهي الموسع يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، وأوقات النهي المضيق 3 لا يجوز فعل ذوات الأسباب فيها. قالوا لأن الأولى وقتها موسع بخلاف الثانية فوقتها قليل. قالوا ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من ذوات الأسباب في أوقات النهي الموسع، فقد جاء في الحديث أن وفد عبد القيس شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر، فأول صلاة له في أول يوم هذا فعل لصلاة لقضاء نافلة راتبة في وقت نهي موسع. وأما النهي عن الصلاة في أوقات النهي المضيق فاستدلوا عليه بما ورد في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا أو أن نصلي فيهن، وذكر هذه الأوقات النهي 3 أوقات النهي المضيق. ولعل هذا القول الأخير هو أقوى الأقوال في المسألة. فنقول إن أوقات النهي خمسة، منها وقتان مضيقان، منها وقتان موسعان، تفعل فيها ذوات الأسباب ولا يفعل فيها النفل المطلق، ومنها ثلاثة أوقات نهي مضيق لا يفعل فيها ذوات الأسباب ولا النوافل المطلقة، لنجمع بين أحاديث الباب، فإن هذا القول يجمع أحاديث الباب. فإن قال قائل: أليست الصلاة من القربات ومن صلة العبد بربه، فلماذا منع من الصلوات في هذه الأوقات المذكورة أوقات النهي؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن الأحكام الشرعية تؤخذ بالتسليم، فإذا ورد حكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم سلمنا به وعملنا به سواء عرفنا حكمته أو لم نعرف. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لو قدر استمرار أوقات صلاة النافلة لأدى ذلك إلى انقطاع الناس عن الطاعات، فإن كثرة الطاعة قد تورث السآمة والملل عند العبد، فينتج عنه أن يترك العبد الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن الحكم في ذلك أن يشتغل الناس بمعاشهم، فلو قدر أن هذه الأوقات وغيرها من الأوقات تشرع فيها الصلوات لأدى ذلك ببعض الناس إلى الانقطاع إلى الصلاة، فلا يخالطون الخلق ولا يبايعونهم ولا يغتنون بأنفسهم بغناء رب العالمين من خلال بيع وشراء ونحو ذلك. قال المؤلف: ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني أن الفرائض يجوز أن تفعل في أوقات النهي الخمسة، والمراد بالفرائض الصلوات الخمس الواجبة: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فمن فاتته صلاة فريضة ولم يذكرها إلا في وقت النهي سواء كان موسعا أو مضيقا فإنه يصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بقي هنا مسألة متعلقة بأوقات النهي، وهي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يرى أن وقت النهي بعد العصر يستمر إلى صلاة المغرب، ولذلك عند الحنفية لا يشرع للإنسان أن يصلي قبل صلاة المغرب، ويرون أن ذلك من الأمور غير المشروعة بل هو من الأمور الممنوعة، ويرون أن هذا وقت نهي. ولكن الصواب أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قال: حتى تغرب الشمس. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب كما في الصحيح. قال المؤلف: ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، المراد بالأوقات الثلاثة من طلوع الفجر إلى بدء طلوع الشمس وقت الموسع، ووقت توسط الشمس في كبد السماء، والوقت الثالث وقت ما بعد العصر إلى بدء غروب الشمس. فهذه يقولون يجوز فعل ركعتي الطواف فيها، وكذلك إعادة الجماعة. وكما تقدم أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسع دون أوقات النهي المضيق، لكن ركعتي الطواف لها خاصية، وهي أن ركعتي الطواف في مكة، فهل أوقات النهي تشمل مكة أيضا أو لا تشملها؟ ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن مكة يشملها أحكام النهي عن الصلاة، فلا يشرع للعبد أن يصلي نافلة مطلقة في أوقات النهي في مكة، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في إثبات أوقات النهي، قالوا تشمل بعمومها مكة والحرم. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مكة مستثنات من أوقات النهي، وذلك أنه لا زال الناس يصلون فيها في ساعات الليل وفي ساعات النهار بدون منكر. قالوا ولأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولذلك فإن قول الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى لهذه الأحاديث ولهذه الأدلة. قوله وإعادة جماعة، يعني أن أوقات النهي الثلاثة يجوز للإنسان أن يعيد فيها صلاة الجماعة، وذلك مثل ما لو صلى الإنسان صلاة الفجر وحده فوجد جماعة يصلون الفجر، إنه يشرع له أن يصلي معهم ولو كان هذا وقت نهي، ويستثنى هذا الوقت. ومثله أيضا العصر، فمن صلى العصر ثم وجد جماعة يصلون فإن الوقت أصبح الآن في حقه وقت نهي، ومع ذلك يشرع له أن يصلي، أن يعيد صلاة العصر جماعة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد منى، فلما صلى بالناس وجد رجلين لم يصليا، فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهما تصطك أقدامهما، يعني من الخوف والوجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما فإنما أنا ابن أنثى، ثم قال لهما لما لم تصليا مع الناس، فقال إنا قد صلينا في رحالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فهذا الوقت وقت نهي، ومع ذلك شرع للإنسان أن يصلي فيه صلاة يعيد بها الجماعة. قول المؤلف هاهنا وإعادة جماعة يدل على أنه يستحب للإنسان إذا وجد جماعة يصلون أن يعيد الصلاة معهم، ولو كان ذلك في وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وظاهر هذه العبارة أنه لا يفرق بين أنواع الصلوات، وفي المذهب أن صلاة المغرب لا تعاد ولو كان مع جماعة، قالوا: لأن المغرب وتر النهار، فلو أعادها لم يكن هناك وتر. وهذا الاستدلال يخالف عموم الدليل السابق، ولذلك فإن الأظهر أنه يستحب إعادة صلاة المغرب مع الجماعة لمن وجد جماعة يصلون. قال المؤلف: ويحرم تطوع بغيرها، يعني أن التطوع بغير هذه الأمور، قضاء الفوائد وركعة الطواف وإعادة الجماعة، فإنه محرم، هذا على المذهب. قول: في شيء من الأوقات الخمسة، ما يعني أنه في المذهب لم يفرق بين أوقات النهي الموسع وأوقات النهي المضيق، تقدم أن الراجح التفريق بينهما، فذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسع دون أوقات النهي المضيق، ولهذا قال: حتى من حروف الخلاف، أشار بها إلى خلاف الشافعية، حتى ما له سبب. المراد بما له سبب يعني الصلوات التي لها سبب لا يكون إلا بفعل في وقت النهي، مثال ذلك تحية المسجد، هذه الصلاة لها سبب وهو دخول المسجد، فعلى المذهب لا تصلى في الأوقات النهي الخمسة، وعلى الراجح تصلى في أوقات النهي الموسع دون المضيق، وعلى الثالث تفعل في أوقات النهي الموسع والمضيق. هذا آخر ما يتعلق بكتاب صلاة التطوع، وأورد فيه ما يتعلق بأوقات النهي، ونتحدث بإذن الله عز وجل عن صلاة الجماعة في اللقاء الآتي بإذنه عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونسبغ علينا وعليكم نعمه، ونرزقنا شكرها والثناء عليه بها، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وقد وردنا عدد من الأسئلة. السؤال الأول: ما حكم سجود الشكر في صلاة النافلة؟ تقدم معنا أن سجود الشكر مستحب. سجود الشكر ليس مستحبا، تقدم معنا أن سجود الشكر ليس مستحبا، لا في صلاة فريضة ولا في صلاة نافلة. تقدم معنا أن المذهب يرى بطلان الصلاة إذا سجد الإنسان فيها للشكر، وبعض أهل العلم لا يبطل الصلاة حينئذ، لكن اجتناب الإنسان لسجود الشكر في صلاة النافلة أولى به. والأظهر أنه لا يشرع للإنسان أن يسجد للشكر في أثناء صلاة النافلة إلا أن ينوي قطع النافلة، فإن النافلة يجوز قطعها ولو بعد البدء فيها على الصحيح. يقول السائل: هل تجب متابعة القارئ في سجود التلاوة خارج الصلاة من حيث عدم الهوية قبله وعدم الرفع قبله؟ نقول سجود المستمع تابع للقارئ في أصل السجود لا في تفاصيله، من هنا لو قدر أنه رفع قبله فإنه لا حرج عليه في ذلك. سؤال: هل لمن رأى من نفسه عدم حضور لقلبه إعادة الصلاة بعد الفراغ منها؟ نقول لا يشرع ذلك، بل هذا مخالف للهدي النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أشغلتني أنبجانية أبي جهم آنفا في صلاتي، ولم يعيد الصلاة. وورد عن بعض الصحابة أنهم اشتغلت قلوبهم في أثناء الصلاة فلم يعيدوا الصلاة ولم يمروا بإعادتها، وإعادة الصلاة والحال هذا يفتح باب الوسواس على الإنسان. يقول السائل: ما المراد بقول ارتفاع الشمس قيد رمح؟ الرمح عصا طويلة في طرفها حديدة حادة تستعمل في القتال، والشمس إذا ابتدأت بالطلوع هذا وقت نهي مضيق، فإذا ارتفعت واستقلت عن الأرض ولم يعد شيء من الشمس تغطيه الأرض، فإنه حينئذ يقال لها قد ارتفعت قيد رمح، والقيد هو المقدار، القيد هو المقدار، والمراد في عين الناظر. فلو قدر أنه قد جعلها بهذا المقدار فإنه حينئذ يكون وقت النهي قد انتهى. سؤال: ما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب الصلوات التي لها أسباب حادثة، فعندنا صلوات نفل مطلق هذه ليس لها سبب، أردت أن تصلي لله ركعتين في أي وقت هذا نفل مطلق ليس له سبب، وهناك صلوات لها أسباب مثل تحية المسجد، السنة للوضوء هذه لها سبب هو دخول المسجد أو الوضوء. قال: هل لمن دخل بعد أذان الفجر أن يجمع في النية بين تحية المسجد وبين ركعتي الفجر؟ تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فعبر بركعتين في سياق الإثبات، فدل على أن هذه الصلاة صلاة مطلقة، فأي ركعتين فإنها تجزي عن تحية المسجد وتكون تحية للمسجد، ومن ذلك سنة الفجر. سؤال: هل يقاس؟ هذا متعلق بالدرس الماضي. قال: حديث عقبة بن عامر في الأوقات المغلظة، وبقية الأحاديث فيها أوقات الأوقات الخمسة، فهل نقول بأن حديث عقبة بن عامر يخصص بقية الأحاديث؟ نقول لا، لأن التخصيص هو فيما إذا اتحد الحكم، هذا تقييد فيما إذا اتحد الحكم، وهنا في الحديث الأول نهي عن الصلاة مطلقة فقال لا صلاة بعد الفجر، بينما في حديث عقبة نهى عن الصلاة وعن قبر الموتى، فدل ذلك على أن هذا حكم مغلظ مشدد فيه ليس مثل بقية الصلاة. قال ماذا يفعل من حضر إلى مسجد في وقت نهي مغلظ؟ وقت النهي المغلظ وقت قليل ليس بالطويل، وقت طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ووقت توسط الشمس في كبد السماء، ووقت بدء غروب الشمس إلى تمام غروبها. هذه أوقات قليلة لكنها تختلف شتاء وصيفا، فمرة تصل إلى 5 دقائق، ومرة تصل في بلداننا إلى 11 دقيقة و12 دقيقة. فانتظار الإنسان ودعاؤه في هذا الوقت وتركه للصلاة أولى. السؤال: من صف في الصف الثاني فأين يقف؟ هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس ما بعد القادم. في حالة وجود فرج في الصف فأين يتجه المصلي؟ هذا أيضا إذا كان المصلى ضيقا، فهل يجوز للمأمومين الصلاة عن يمين وشمال الإمام؟ كل هذه إن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم عندنا بعد الصلاة، صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمامة والائتمام والدرس الذي بعده، نأخذه إن شاء الله في الأسبوع القادم. متى يبدأ طلوع الفجر الثاني؟ الفجر الثاني يبتدئ طلوعه بخروج النور الذي يمتد من المشرق إلى وسط السماء ثم ينتشر في الأفق. وهذا الوقت يقال له وقت الفجر الصادق، وقد تقدم معنا الكلام فيه وبينا في حينه أن بعض أولئك الذين يشككون في وقت الفجر في التقاويم الموجودة ليس تشكيكهم على محله، فقد رصد الفجر في مرات عديدة ومن قبل لجان مختلفة ووجدوا أن هذه التقاويم قريبة. السؤال: هل للمستمع أن يذكر القارئ أو المستمع عند سجود التلاوة فيقول له اسجد؟ فما تقدم أن السجود ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات، وعندما يسجد القارئ فإنه حينئذ بسجوده يعرف المستمع لأن هذا موطن سجود، والقارئ منتبه لقراءته يعرف موطن السجود. ومن هنا فإنه لو قال له ألا تسجد ونحو ذلك لا حرج عليه، لكن مثل هذا الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد ورد عنهم قراءة آيات السجدة وعدم السجود فيها بمحضر جماعة من الصحابة، ولم يؤثر عن أحدهم أنه أمر بالسجود في هذه المواطن. سؤال يقول: ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ أفضل وقت آخر وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال صغار الإبل، فإذا أحست بالرمضاء هو شدة الحر في الرمل فإنه هذا صلاة الأوابين، هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى. هل يرفع المصلي يديه إذا كبر لسجود التلاوة؟ السجود كله سواء للتلاوة أو لسجود الصلاة لا يشرع أن يكبر الإنسان قبله ولا بعده، لأنه قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر لتكبيرة للإحرام ويرفع يديه إذا ركع وإذا رفع، قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود، فدل هذا على أنه لا يشرع رفع اليدين في هذا الموطن. سؤال: هل يجوز الطواف المطلق من غير تحديد عدد؟ الجواب: الطواف عبادة وقربة لله عز وجل، والأصل في العبادات الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف طوافا بغير عدد، ولا أنه طاف أقل من 7 أشواط. هل الشوط 7 تكبيرة بعد انتهائه؟ ظاهر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويشير إذا حاذ الحجر الأسود، يدل على أنه يشرع ذلك بعد انتهاء الشوط 7. سؤال: ماذا يقول في سجود الشكر؟ نقول: سجود الشكر يشرع فيه أن يقول سبحان ربي الأعلى. هل يشرع التكبير بعد الفراغ من سجود التلاوة الذي يكون في الصلاة؟ نقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع من صلاته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا الإنابة إليه، وأن يفقهنا في دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.